شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: جري وسلم إلى أبيك مستدل باسمك الوليد. إذا ما حطيتش الأجهزة المفيد الفائدة التي يحصل السكوت عليها. مركبة طبعا لا لا لا لا يفيد الفائدة التي يحصل السكوت عليها إلا إذا كان مركبا شنان. والفائدة التي يحصل السكوت عليها هي مأخوذة من قول مثل تستقل من مثل هو مفيد تستقل. ثم إن هذا هو التعريف للكلام الصحيح. إن الكلام إن الكلمة قد يرقى إن الكلام قد يطلق على قد يطلق على الكلام الكلمة في اللغة. يعني إن الكلمة في اللغة في لغتي قد يطلق على الكلام الجملة مفيدة إلى آخره. فالكلمة في الأصل هي تطلق على المفرد ما دل على معنى. وقد تكون هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الكلمة من أن تكون إسمان فإن حرف. لكن هذه تصح نقيل. لكن الكلمة في اللغة قد تطلق ويراد بها الكلام. قد قلت كلمة قلت إلى آخره. والمقصود منها هي جمل أو كلمة تطلق على جملة مفيدة أو جمل مفيدة في اللغة. فمصطلح نقيل كلمة تطلق على المفرد الواحد إما أن يكون إسمان فقد كلمة جاء الفعل جاء كلمة محمد كذب. وإذا قلت قد جاء محمد فقد ماذا نقول لهذه الجملة؟ أنا نقول فيها إطلاق التي نقول فيها قد جاء محمد قول كلم وكلام قول لأنه لفظ كلم. لماذا؟ لأنه من ثلاث كلمات فلن لأنه فلا لأنه جملة مرتبة وفي نفع تصفت عليها. وأين هي الجملة التي ينفرد فيها الكلم عن الكلمة؟ مثل بجملة ينفرد فيها الكلم عن الكلام. إن قام ذلك فهو لماذا لأنه يتكون من ثلاث كلمات ولا يفيد فائدة محسوسة عليها. فائدة قد نوعا فائدة ولكن فائدة محسوسة عليها فائدة التي يعني الكلام المركب الذي يطلق عليه أنه كلام صحيح هو المركب المفيد فائدة محسوسة عليها. أما قول مثلا إن قال محمد فهذا وإن كان في فائدة فائدة ناقصة تفيد اشتراط قيام محمد ولكن بعد اشتراط قيام محمد ماذا يحصل؟ ما في شيء لأنه الشرط يحصل جواب. إن قال محمد مثلا أحضر معه مثلا أكثر أو شيء. هذا هو اختصار سبق. فالقول يشمل كل لفظ إن كان مفردا فالقول كما قال وطول عنه أي القول يعم ويشمل كل هذه الأقسام يشمل الكلمة والكلام والكلمة. زين جر وتنوين. ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم لما بين أن الكلمة لا تخلو عن أن تكون اسما أو كائنا حرفا. الكلمة لا تخلو من أن تكون اسما أو كائنا حرفا. أخذ الآن المؤلف رحمه الله يتكلم على تعريف كل قسم من أقسام الكلمة. لأن الكلم أقسام الكلم الكلم جمع كلمة والكلم يشمل الاسم والكائن الحرف اسم الكلم. فواحدة الكلم هي كلمة وكلمة تطلق مع الاسم أو فعل أو حرف كلمة. إذن لما بين لك أقسام الكلم أخذ هنا في تعريف كل قسم من هذه الأقسام. بدأ بتعريف الاسم ثم فعل ثم الحرف ثم الآخر. فقال بالجر والتنوين عرض البيت تمييز المبتدا حصل فعل ماض فعل مستقبل جملة حصل فيه تمييز حاصل كائن تمييز خاص باسمي به اسم الرجل المتعلق به خاص كائن مجر سميته مجرير الخبر مقدم حاصل مجرير كيتعلق بالحصرة والاسم الخبر مقدم تقدير تمييز حاصل باسم ماذا كائن التمييز التمييز الحاصل باسم ايش كائن بس مجري والتنويني والندائي وال ومسند ومسند شو الاسم اسم يتعلق حصر التمييز الحاصل للاسم عن الفعل والحرف لماذا بهذه الاشياء الخمسه يعني ان هذه الاشياء الخمسه بها يتميز الاسم عن الفعل والحرف يعني الكلمه اذا وجدتها تدخل التنوين او تدخل الال او تدخل هو الفعل يا حفظها مش عارف كويس يعني تكون مزورة مزورة من الإضافات أو يكون أو تقول يحصل من هذا أو يكون أو يكون الاسم يعني يخبر عن هذا بشيء هذه معنى أن هذه العلامة خاصة تميزه عن كلمة الاسم من خاصيته ومن يعني مميزاته ومن علاماته أنه يكون مزورة فمعنى أن الجر لا يكون في الأفعال ولا في الأسماء كما قال المأجرون ولا خبص ولا خبص أفعال فالجر من خصائص الأسماء معنى أن الكلمة إذا وجدتها مجرورة تحكم بأن قال بأنها اسم والجر قال الشرح رحمه الله يشمل الجر بالإضافة وبالحرف الجر والإضافة والتبعيض وهذه العبارة التي عبر بها المصنف أحسن من بعض الحوين الذين قالوا والاسم يعرف باش بحرف الجر قال لأن هذه العبارة هذه شملت هذه أنواع شملت الجر بالحرف أو الإضافة أو التبعيض فقولنا مررت مثل مررت بغلامي الرجل الحاضر مثل مررت بغلامي الرجل الحاضر فمررت في عين الفاعل بحرف الجر غلام اسم مجرور خامر مباشر الحرف رجل مضاف إليه غير مضاف إليه الحاضر معه فقد اشتملت الجملة على الجر بهذه أنواع ثلاثة الجر بالحرف هو الأول والثاني بالإضافة الرجل والثالث بالمعنى والحاضر بغلام الرجل حاضر بغلام رجل بالحرف رجل بالإضافة غلام أضيف إلى الرجل حاضر معه فقد إذا اجتمع الجر في هذه في هذا المثال بالأشياء الثلاثة أي بالإضافة بالحرف الحرفي والإضافة التبعية التبعية للمعنى التبعية للمعنى التبعية للمعنى يعني تقول الحاضر معة للرجل ومعة يسوع من أنثى هو في رفعين في الآخر شنو؟ نرجع وأتى كلام قال إن الجراء حفتي لأن التبعية لا أثر لها في الجر لأن الجر يكون إيش إما بالحرف أو بالمضاف حرف أو المضاف يب الحرف أو المضاف أما التابع فلا لأن التابع لا يمكنه أن يكون عاملا في الجر سبب الجر وإنما الجر وإنما من الذي أثر في التابع العامل في التابع هو العامل في المسوى إذن فبغلام الرجلين ليش ينظر بالإضافة تكون إذن المضاف هو الذي والمضاف إضافة لا المضاف هو الذي جرى المضاف إليه وحيث إن المضاف إليه هو المتبوع المضاف فالذي جرى المضاف الأول جرى المضاف إليه أي المتبوع مضاف إليه أصبح متبوع ليش المتبوع لأن ذلك الحاضر معه الرجل والرجل مضاف إليه فشكون اللي يعمل في الرجل المضاف غلام فغلام اللي يعمل في المتبوع لا يعمل في التابع أصبح إذن عوامل الجر إثنان إما حرف الجر أو المضاف وهناك من قال بأن إضافة على معنى لا معنى الحرف بغلام الرجل بغلام مملوك للرجل إضافة على معنى لا مختلفة من قبلها. على كل حال من الآن عرفنا أن الجر وجر هو فائد جر هو ما وهي الكسرة التي يحدثها عامل الجر. يتعبين العرب نقضي الكسرة التي يحدثها عامل الجر. انظر بكسرة خلقوا هذا التعريف فيه قصور لأنه يشمل الكسرة ولا يشمل ما ينوب عنها. ما الذي ينوب عن الكسرة؟ هي فش اسم أستاء يهم الكسرة المسلمية. لأنه بتقول مررت به الرجل رجل مكسر أصل من أصل ثلاثة أرض. وإذا قلت على اللقاية العربية أدرك فأغلى من يقول لا تقتلي بي فيها بي فيها فيها هذا حافظ أولا فيها هذا إيه هذا هو وسط الحلم على الحرف حافي لكن هذه فيها برد غير فن حزن المين بي فيها باء لأن الحرف لا يبقى مثله لما أدخل إليها حفظها هذا إلا إسم الحرف لا يبقى مثل حرف يدخل إسم ويدخل إن شاء الله يدخل على الحرف حرف لا يدخل على حرف حرف ها إذن بي فيها هنا الرباش شو كسر؟ ليش؟ بليغ إلا إذا عن كسر فالتعريف قل الجر هو هي الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو ما ينوب عنها إما الكسرة التي يحدثها الجر أو ما ينوب عنها من الياء لذا الياء هنا نابت عن كسرة الستة كما تنوب عنها يقول منطوب الرجلين بحفظ الرجلين من هو الجر بليغ يعني ممكن وفنين سوى بليغ يجروا بليغ كذلك أيضا فلو بعد صوت ايش لا فاش من المتكفر تقول مرتبة بالمحمدين او بالزيدين المتكفر هكذا هذا هو جر جر التنوين العلامة الثانية من العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف هو التنوين بمعنى ان الكلمة التي يلحقها التنوين في الاخر ونون ساكنة تلحق آخر الكلمة خط الله يعني مثل من وشيء محمد جاء محمد هذه تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا ثم تلحق وإذا بالعكس لفظا محمد اللفظ ننطق بأنه نون ننطق بالتنوين على أنه نون ساكنة ولكن حقا لا يكتب الخط هو فهذه النون إنما هي لفظية لا خطية جاء محمد قرأت محمدا هذا التنوين لا يلحق آخر الأفعال ولا آخر الأسماء نون ساكنة تلحق آخرة لا يلحق آخر الحروف ولا آخر الأفعال وإن يلحق آخر الأسماء فهو علامة تميز الإسم عن فعل الحرف ولذلك هنا الشارع قال منها ما قالش العلامة الأولى والعلامة الثانية قال منها أي منها أي بعض العلامات هذه بعض العلامات هناك علامة أفعال الأسماء ذكر علامة من العلامات قال منها الجر منها أيضا التنوين فالجر والتنوين الحقاني آخرة أسماء جر في الآخر لأنه عين تعرف والتنوين أيضا في الآخر قل لي هناك علامات أخرى أيضا تدل على الأسماء حال ياش فعود الضمير على الكلمة هذا يعني لها اسم عود الضمير على الكلمة على الكلمة حتقول أفلح المتقي ربه أفلح فعله ماضي المتقي فاعل ربهم فعل به والهي تعود على من؟ على آل الاسم فعل حقول إيش؟ ما هذا أنه إيش؟ لأن الضمير يعود عليها ربه لأن آل هذه أشتقنا آل موصولة المعنى الذي صفة صريحة صفة آل يكونها سيأتي في المصوات أن المصوات أثناء آل آل هي حرف حرف تعريف كما سيأتي، لكنها هنا تنزل مذنية الذي فالذي يدل على أنها اسم يدل على أنها اسم غير وعود الضمير على هذه في عدم الأسماء ومد عدم الأسماء أن يكون يش أن ينزل الاسم أن ينزل أن تنزل الكلمة منزلة الثابت الاسمية الله منزلة الثابت الاسمية الله كنزال هي منزلة حنان حنان على المرأة إذا قالت حنان فصدقوها فإن القول ما قالت حنان إن حنان هي المرأة إن تقول بأنه خاء على المرأة شو لقد لا لا صب لقد حنان فصدقوها فإن القول ما قالت حنان فنزالي اسم فعل منزل هو الذي يدل على أنه اسم كونه بمنزلة ثابت اسمية الوزن نزالي منزلة حذاني حذاني ثابت اسمية كذلك أيضا من جملة علامة الأسماء قلنا عود الضمير أن يكون يش أن يكون الاسم أيضا أن تكون الكلمة بمنزلة ما ثبت اسميته يش معنى فقد طوى عوضه وحيث قط وللزمن الماضي عوض المستقبل حيث المكان هذه يجوز علامة الاسماء يعني علامة الاسماء اسم حصرها هنا وإنما اذكر لك المؤلف المؤسس رحمه الله العلامات البارزة اللي تذكر تشوف انت علامات واضحة في الجري والتنوين التنوين قلنا التنوين ثم قلنا نون مستدر تحت آخرة ايش آخر الكلمة لفظا لفظا يعني هذا النون تنطق بها في اللفظ مش الخط على سبيل التنوين والتنوين يشمل أربعة أنواع تنوين التنكير تنوين التنكير تنوين المقابلة تنوين العوض تنوين التنكير هو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة آخر الأسماء المعربة يش كرجل ومحمد لا نحو لا مثل جوار ولا مثل مسلمات كما سيأتي قال يعني أن التنوين التنكين هو اللي ما التنكين أي التنوين الذي يدخل الأسماء المنصرفة المعربة المنصرفة اسم التنكين لماذا لأن هذا الاسم متمكن في الإسمية لا يمكنه أن متوغل في الإسمية لا يمكنه أن يشبه حرفا ولا فعلا لا يمكنه أن يشبه حرفا ضمنا ولا أن يشبه فعلا فمن يعني الصرف فهو متمكن متوغل في الاسم ثلاثة اسم التنكير الحق آخر الأسماء المعربة كرجل ومثلا مثالين للدلالة على أن لا فرق بين هذا الاسم الذي يدخل التنوين يكون نكرة أو معرفة خلافا لمن يقول إن رجل التنوين الذي فيها يدل على التنكير لا فهو التنكين رجل إذن من تبين ولا يلحق آخر الأسماء المعربة إيش آخر الأسماء المعربة أي المتمكنة المنصرفة المتوغلة في الاسم لا أن يكون هذا الاسم الذي لحقته لحقته يمكن مثل جوار لا جوار ليس التنوين الذي يعيقها تنوين عوض كما سيأتي ولا مثل مسلمات فإنما تنوينه تنوين مقابل هذا النوع الثاني نوع التنوين تنوين مقابلة تنوين تنكر حال نوع الثاني تنوين تنكر وهو التنوين الذي يدخل يلحق آخر الأسماء المبنية الفرق بين تعريفها وتنكرها أسماء المبنية لا يمكن أن نقول يلحق آخر الأسماء المعربة هذا يلحق آخر الأسماء المبنية للفرق بين تنكيرها وتعريفها وهذا يدخل يلحق آخر أثناء الأفعال وأثناء الأصوات. أحكم بك ما سيأتي، أحكم بتنكر الذي ينون إن هو تعريف سواه بينه حق، وهو الذي يلحق آخر الأعلام المخطوب يويه في السبويه، أو أثناء الأفعال، أثناء الأفعال التي يش مثل صه وبه، أو أثناء الأصوات. هذا هو التنكر، يلحق هذه الأسماء، يلحق الأعلام المخطوب يويه في السبويه. قل ما رتب السبويه وسيبويه وسيبويهن آخر، ما أرتب سيبويه هذا كان إيش معرفة. ولما أردت أن تذكر قلت وسيبويهن آخر، هذا السيبويه الأول معرفة، السيبويه الثاني نكرة، سيبويهن آخر، فأثبتت لهذا الاسم إيش التنوين. الدنيا على التنكير. وكذلك حين في الأسماء الأفعال تقول صهين، معنى صهين أي اسكت عن كل كلام، وإذا قلت صهين اسكت عن كلام معهود مني وغيره. إذا كنت تتحدث مع صاحبك وأردت أن تسكته عن كلام الذي بينك وبينه، تريد أن لا يطلع أحد من حاضرين، قلت صهين، معنى اسكت عن كلام معهود مني وغيره. وإذا قلت صهين اسكت عن كل كلمة، اسكت يعني ما اسكت عن الكلام، يعني هذا الكلام الذي معهود بيني وبينك اسكت، اغلق هذا مش حاضر هذا. اذا اردت ان تتكلم بشيء فتكلم بشيء اخر، لكن اذا قلت له صهين قل اسكت عن كل كلام، كنت تنكر اي كنت تنكر، والذي لان صهين هذه اسماء مبنية اسماء الافعال. سمعت فترة التنكير، فهذه كلها علامات تميز أسماء من أفعال من حروف. النوع الثاني من أنواع التنوين، النوع الثاني من أنواع التنوين تنوين المقابلة، هو الذي يلحق آخر جموع المجموعة، آخر جموع المجموعة بالألف والتاء، سوف تجمع المؤنث المشترك، كل جمع جمع بألف وتاء بزنتين إلا ويلحقها التنوين في المقابلة، أي أنه يكون في المقابلة إنهم في سمر كسر. مسلمات، جاءت مسلمات في المقابلة، وهو يدلنا على أن هذا الاسم، أن هذه الكلمة اسم مش فعل. ذي المقابلة تنوين العوار. النوع الرابع من أنواع التنوين تنوين العوار، وتنوين العوض على أربعة أنواع، على ثلاثة أنواع. فيه ما يكون عوضا عن حرفين، أو يكون عوضا عن كلمة، عن جملة. ما يكون عوضا عن حرفين كقولنا جوار وغواش، جوار وغواش أصلها جواري وغواشي، السكنة الضمة عليا فحذفت، قل جاء هذا جواري ونطق جواري، السكنة الضمة عليا فحذفت، فعذفت الياء، ولما كانت هذه الياء يعني لما كان الاحتياج إلى هذه الياء شديدا يعني عوضنا عنها تنوين، لأن ما نتنوين لأن نعوض عن الياء التي هي كأنها يعني مقدرة، يعني أنها لازلت في الاعتبار، لكن لابد من تنوين العوض جوار. وهذا التنوين إما أن يكون في جمع أو في اسم مصغر، هل أعيم صغير أعمى، سواء أعيمي، لأن هذا أيضا ممنوع من الصرف، يعني هذا التنوين لا يلحق الاسم المتمكن، يلحق الاسم ممنوع من الصرف. هل التنوين جوار مش ممكن؟ لا، العوض هو جوار ممنوع من الصرف. شنو الصرف المراد به؟ الصرف هو التنوين، صفوا في الأسماء الثلاثة بأنواع التنوين والإضافة. هذه الأشياء تكون في علم الصرف، اسم طرف مصروف يكون فيه أن أو الإضافة تكون مضاف إلى الإضافة أو يكون فيه التنوين. فهذا جواره ممنوع من الصرف، كيف شفت من نجا؟ هذا التنوين شفت من الصرف من العوض، عوض عن التنوين عن الحرف. فهذا التنوين وقع عوض عن حرف، أو يكون التنين عوضا عن جنة تقولي تعالى ويومئذ يفعلون نصر الله. نعم جمع جريء، جريء هي النفس السفينة أو أطلق على الزوار الماضي بها الزوار ما التي يملكها الشخص أو جارية. وجارية تجري وليس لها رهن وفي بطنها حمل ليس لها بعل. إذا شربت ماتت ومات جنينها وإن عطشت عاشت وعشرها الحمل. شنين سفينة جسم الجارية. بالعكس إذا شربت ماتت ومات جنينها وإن عطشت عاشت وعشرها الحمل. وجارية تجري وليس لها رجل تجري الرجل انك يجري اختري. وله الجوار المنشآت والجوار الموارد بها السفن في البحر. هي تجري وليس لها جنون في بطنها حمل يحمل بدون زوج. نحن نتكلم عنه اللي شربت ماتت وما تجريها وان عاشت ماتت وان عاشت وعشرها الحمل هي السفينه. النغز تقضي الشعر ايضا وآفلة لا يكون الأشياء قوته. إن أسقيتها ماء أن تموت. كيفش الأشياء قوته وإن أسقيتها ماء أن تموت. شنو هي خلينا نسيبكم شنو ما هو شنو تنر ولا شنو لا يتطير تريد أن تشعر الماء خلينا نسيب اطرف الناس في موارد العتاب. يعني يمتع التفكر إن الغاز تتشحل بين شنو آتوا في الله كل أشياء قوتهم كل شيء كان يكون كل شيء. وهذه كيف البخصي يشرب ولا إن أسقيتها ما أنت موت أكون في كثرة الأسف لا ولكن إذا عدم أكثر فبنيت وهناك شيء يأكل ولا يشرب فهذه الخطر إذا هي النار لا تصل لها. لا أو عن الحرقين أو عن كلمتين أو عن جمل جملتين قلنا ويومئذ لأنه تشقال ألف الله بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في أهل الأرض ومن بعد غلب ينسى من مثل الأجرين لا يقولون قلوا من بعد ويومئذ يفرحون. يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أن الروم غلبوا. مش كل غلب الروم فارس الشقلل من بعث النووي قبل الهجرة قبل الهجرة الصحابة ممكن بك وقالوا ريهم مع بعض المشركين حينما غلبت الروم لأن الله سبحانه وتعالى سبقه المسلمين كانوا حينما غلبت فارس الروم المسلمين حزنوا لأن النفس للمسلمين كان مع الروم باعتبارهم أهل الكتاب والروم الفارس أهل المجوس عباد النار فالنفس للمشركين كان مع المجوس مع الفرس والنفس ينزل مع أهل الكتاب. فاسم أبو الصديق هذا يعني قالوا مخاطرة مع مشرك بكلم عليه وكان باقي ما يعني قبل أن يحرم الخمار. فاسم بس ما قالوا إلا قالوا يعني خاطر معه لبعض الجنود على أن الروم لأنهم يغلبوا بعد شغلة قد يغلبوا فارس وفعل قال ما قال البيت القرآن الغيبية قال وهم من بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين ثلاثة إلى الساعة. فغلبت الروم فارسا أصدق كلام الله سبحانه وتعالى أصدق القرآن العظيم لأنه من عنده سلطان. ويومئذ غلبت الروم فإذ هنا مضافة إلى جملة محذوفة حذفت لما حذفت تلك الجملة وبقيت إذ مضافة إليها وبقيت إذ مفتقرة إليها افتقارا معنويا عوض عن تلك الجملة باش تتنوي يومئذ التنوي عوض عن جملة محذوفة أي يومئذ غلبت الروم فارسا. يومئذ غلبت الروم فارسا هذا التنوي إذ هي النية بالنية على إيش؟ الكفر وسبب بنائها والافتقار لأنها مستقلة عن وعدها، لأنها لزم إلى إضافة الجمل، وألزموا إضافة الجمل حيث وعيد وعيد واحتمل إلى آخره. فالشاهد عندنا أن هذا التنوين الذي لحق هذا الإيد هو تنوين العوض، ويدل على أن هذه كلمة الإسم، يعني التنوين لا يلحق إلا الأسماء. فالتنوين قلنا فيه تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين قبل العوض الذي يكون عن حرف، عن كلمة، حرف قلنا جوار مغاوش، عن كلمة كل يعمل على شكلته، أي كل واحد يعمل على شكلته. كل قائم، كل يعني كل يعمل، كل مجد في عمله، أي كل واحد، كل إنسان مجد في عمله إلى آخره. كل واحد. فهو إذن أي تنوين عوض عن كلمة مجدفة. فالتنوين يكون عوض عن الحرف أو كلمة أو جملة. إذن إلى آخره. إذن نفس الشيء. يوضع جملة. زيد تنوني. والنظار. العلامة جلسة. العلامة الثانية من العلامات التي تميز الإسم عن فعل الحرف هو دخول حرف النداء على الإسم، يعني على الكلمة. الكلمة إذا نوديت بالياء تمام؟ بالياء. باقي هناك من أنواع التنوين، تنوين الترنم وتنوين الغابي. تنوين الترنم هو الذي يلحق آخر الخواتم، قالوا هذا لا يختص بالأسماء، وإنما هو يدخل على الأسماء والحروف والأفعال. هذا التنوين لا يدخل في كلام المصنف. التنوين اللي هو من خصائص الأسماء هو هذا أنواع الأربعة: التمكين، التمكين، العوض المقبل. وشيرها معرفة التعريف ومعرفة التعريف، تعرف تتحرك حقائق التعارف يجب أن تحفظ مع النفس، وتعرف ما هو التنوين التنكير، ما هو التنوين التنكير، وتحفظ سيارة همزينة كذلك شو تستوضع السنة. تعرف ترنم هو الذي يحق آخر الخواتم لأجل الإطلاق، يكون حرف المد موجود فنستغني عنه بالتنوين لترك الترنم، لترك الترنم. فقول الشاعر جرير جرير أقل اللوم عال والعتابة والعتابة والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. فهذه التقفية عتابا وأصابا أو تنوين، التنوين إيش ترك حرف المد هنا وهو العتابة وأصابا وإيش وأتينا محله بتنوين ترنم. ترنم ولي حق آخر الخواتم يجي ترك الترنم. فهذا لا يدل لأن لقد أصالني الأصل ولا شيء الحقت إذا ترك الترنم لا يدل على أن لا يلحق آخر الأسماء ولا يلحق آخر الأفعال الأسماء. فالشاعر تقول يخاطب امرأة يقول لها أقل اللوم، قلل من اللوم، لا تلومني يا عادل ومرخم يا عادلة. لحظة حرف ميلة ترخي مع حرف ميلة. والعتابا لا تقلل اللوم والعين، لا تعاتبني ولا تلومني يا عادل أيه. وقولي إن أصبت، إن أصبت لقد أصابت، إن أصبت في في في في أعمال مثال ولقد أصبت لا تلومني دائما. فهذا يخاطب من يتغزل بها ويقول لها إن يعني إيش قال أقل اللوم، لا يعني قلل من اللوم، لا تكثر عليه من اللوم يا عادلة، يعني لا يعني يا لائمة. العادل هي اللائمة، مش اللائمة، مش اللائمة من اللؤم، لا اللؤم من اللوم، اللوم هو الأسد. وقولي إن أصبت لقد أصبت. شاهد عندنا أن عتابا وأصابا في التنوين تنوين ترك الترنم، ترك الترنم. نعم هذا بين وكان كسور من أجل فعلهم من أجل القافية. زيد أو في القواسم في القواسم في الشعر ففيه أصل. ثم وقول الشعر أيضا حذف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد حذف الترحل أي قربة ترحل غير أن ركابنا ركاب اسم جمع لراحلة إن اسم جمع لام هنا هم لفظ فقوم قوم هذا جمع اسم جمع عنده مفرد اسم مفرد من لفظه رجل نساء هذا اسم جمع مفردها من لفظها امرأة اسم جمع هو الذي لا مفرد له من لفظه أجف يعني يقول قرب الترحل غير أن ركابنا لما تزل يزال ويزول إذا ذهب برحالنا أي برحال ينهزم وكأن قد زال قدي هذا كتنش تنش تكترم قديم وكأن قديم هذا خلال ايش لحقا اخر الحرف قد أما النوع الآخر وهو الغالي الذي يلحق الخواتم المقيدة الأول كان يلحق الخواتم المطلقة الخواتم المقيدة قول الشاعر يس وقاتم الأعماق خاوين مخترقا مخترقا والمخترق فزيدة النون من أجل المغالات تنون المغالات اسمه تنون الغالبة هاي تنون لا يسمى دلل على أن الكلمة التي دخلها اسم وفين اسم لأنه يسمى لأجل القافية فقط هذا هو إذن فكلام مصنف التنون اللي هو معلمة أسماء هو خاص بهذه الأربعة تنون التنكير والعطار ذي الأرض تنون التنكير تنون العواط المقابل الغلو الغلو يعني مجاوزة الحد مخترقا وكان مخترق ثم الغلو في القافية حتى هذه كتما ايش في الحق اواصل القوافي المقيدة ايش حال اخر لاخر الاجنب هذا لا تختر منه هذا هو زين والندى وآل باقي نفس النفس ومسلم باقي من علامة الأسماء دخول الألف واللام آل عبر الأولين يقول ألف واللام كما قال ابن أشرف لأن التعريف يحصل بأل الندى إيه الندى وكذلك من علامات الأسماء قبول دخول حرف النداء عن كلمة الكلمة إذا نوديت بحرف النداء النداء هو طلب الإقبال بياء إحدى أخواتها قل يا محمد يا رجل لماذا كان النداء من علامة الأسماء لأن الفعل لا ينادى الحرف لا ينادى قل يا قد النداء هو طلب الإقبال تطلب الشخص أن يقبل إليك يا فلان وهل تنادي فعلا يا قامة اللهم إذا اسمي يا أحمد أنت أمس الاسم اسمه نعم فلا ينادى إلا الشخص المسلم به وزيادة على هذا المنادى لأنه تكون مفعول به وإن ذكي يا هي في المقابلة أنادي فلانا ها مفعول به لا يكون إلا اسم لا يكون حرفا ولا فعلا هذا فالنداء هو من العلامات التي تدل على ان الكلمه التي دخلت عليها اسم دخل عليها حرف النداء اسم يا محمد يا اخي وال ال من العلامات التي تدل على ان الكلمه اسم هو دخول ال عليها المعرفة جاء الرجل جاء الى اخره ال عرف ال تدل على خاصة يعني لا تدخل على الحروف ولا على الأفعال لما تدخل على الأسماء فقط زين والإسناد. معنى الإسناد أي الإخبار عن ذلك عن تلك الكلمة، أو تقول مسند أي أن تكون الكلمة التي مع أن تكون أن يكون اسم معه مسند. يعني معنى مسند أي كل كلمة أسندت إليها خبرا فذاك دليل على أنها اسم. قل محمد أنت جعلها اسم، أسند إليها جعل مسند أنت قائم، فقائم كتبه مسند وأنت مسند إليه، فقد أخبرت عن أنت بالقيام، أنا قائم مسند. هذا ضمير ليش أعطى أنه اسم؟ عارفش ما في تنين، ما تقولش الآن ما يصحش، ما تقولش بي أنا ما يصحش، ما يقولش الآن ما هذا. يعني كل كلمة عندها علامة، فحروف الجر تدخل على بعض الأسماء، مش على لأن كل اسم عنده علامة. فهذه كلمة هذه أنا لا تدخل الألف واللام ولا تقبل التنوين ولا تقبل النداء، تقول يا أنا ما يصحش. إذا ما هي العلامة التي يمكننا أن نستدل بها على أنها اسم؟ أنها اسم هو الإسناد، بحيث تسند إليها كلمة أخرى تقول أنا قائم، فأنت أسندت القيامة إلى أنت. أنا مش كنت مسند إليها، وهذا قائم مسند. فكل قائم عرفنا بس مش كنت اسم قائم، عرفنا اسم قائم. ما هي التنوين؟ قائم معروف، ولكن أنا مش عارف أنا إيه؟ بالإسناد إليها، أسند إليها إيش؟ قائم. فالإسناد قل لي إذا قلنا مين حرف جر؟ مين حرف جر؟ لقد أسند حرف جر إلى مين؟ قام فعل ماضي، مش تعرف هذي؟ قام فعل ماضي، مين حرف جر؟ مين حرف جر؟ مش تعرف هذي؟ قام مبتدأ وفعل ماضي خبر، مين مبتدأ؟ حفظ لقد أسندنا إليها، هذا الإسناد موجود، هذا الإسناد موجود. كيف نقول بأن فعل قام إسم؟ نقول من إسم الإسناد إيش قلنا؟ من حرف جر، هذا جملة من حرف جر مبتدا وخبر، من مبتدا حرف جر خبر. قال فسيدي هذه الجمل قصد كلمة قام ومن في هذه الجملتين قصد لفظهما. أنت بغيت تقصد اللف، قال مش كده تقصد اللف، قام فعل ماضي تحكم على القام لأنها فعل ماضي، يعني عندها قصد لف دي لماذا يقصد يعني حكم قصد لف ده. فهي تقول مين حرف جر وتعرض مين مبتدا حرف جر خبر، إذن مين جعلها اسم؟ مين اسم ولا اسم؟ كيفاش يعني احكي قصد لف ده؟ مش مقصدها هي يعني أو مدلولها في قولها جئت من المنزل، قول بحكي قصد ربه أحسن. أنا قصدت اللفظ ديالها، مش قصدت معي يعني المدل ديالها، لا اللفظ ديالها هذا هو. مش مثل ما يقعش إشكال تقولي الإسم ذا إسم كيجي من حرف جر، الإسم ذا إلى من حرف جر، هذا وقع في الإسم ذا. خبرنا عنها من حرف جر، خبرنا عن قام إنها فعل ماضي، قام فعل ماضي، إذا لها كيفاش يقول فيها إسم. إحنا الآن قصدنا اللفظ ديالها، قصدنا الموسى يعني هذا الاسم ديالها، هذا قام هذا الاسم قام زين في تفاعلت وأثبت علي ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على علامة كان وذكر علامات أربعة لكان يفعلت وأتت ويفعلي من أقوي النفس فعل ينجلي فعل مبتدا ينجلي الخبر فعل مبتدا الخبر فعل ينجلي ويتضح بهذه الأربعة بتاء فعلت وتاء أتت ويا إفعلي من أقوي النفس. يعني أن الفعل يتضح لك ويتميز لك عن اسم الحرف بهذه الأربعة بتاء فعلت. ما معنى بتاء فعلت؟ أي بتاء الفاعل، بتاء الفاعل كيفش تأتى؟ فعلت، فعلت، أكلت، أكلت، أكلت، يعني المتحدثة إما أن تكون دلت على المخاطبات قل فعلتها، أو دلت على المتكلمين قل فعلتها أكلت، أو دلت على المخاطبات أكلت أكلت أكلت أكلت كلك تسمعني فأفعل فعلت أكل تقول فيها اسم لفعل حرف فعل. لماذا؟ إنه لأنها إيش؟ لأن ألحقنا بها تأكل تأضمن اسم تأضمن فعلت أو تأل فعل. ثم الفاعل هذا تقول له فاعل فاعل وهو كل لا المراد بالفاعل الفاعل الاصطلاحي او الفاعل اللغوي، اي كل من وقع منه الفعل او وقع عليه ثبوتا او نفيا، اما ان يقع منه الفعل او يقع منه الفعل او يقوم به الفعل، اما ان يقع منه الفعل او يقوم به ثبوتا او نفيا. مت وما ضربت، مت وقع من الفعل مت أنت فاعل مت أنا أو مت الفعل قام بك الموت مش وقع بك إذا وقع بك مفعول القيام قام بك الفعل الموت هذا فعل قام بالشخص مت يعني معنى أنه الموت قام مش يحصل منك يحصل من الموت يحصل إنما قام بك الموت لما أقول ضربته هذا حصل منك نفيا او اثبتا ان تكون ضربت او ما ضربت اما ثبوتا ضربت حصل منك الانسان هو الضرب حصل منك او انتفاء اذا المقصود من هذا الفاعل الفاعل الذي يقوم بك الفعل الذي يقوم بك الفعل الذي يقوم بك او يحصل منك يقوم بك فمت ومرضت مرضت ومت هذا المرض لا يحصل منك وإنما يقوم بك والموت يقوم بك وإنما تقول ضرب أو أكل أنت الأكل وأنت الضارب حصل منك هذا الشيء فإذا المرض بفعل فعل هنا لا نقول الفعل الاصطلاحي اللي هو تقوله هو الذي حصل من فعل هو الذي دل على أو الذي أوجد الفعل وإنما نقول الفعل الذي حصل منك إما حصل منك أو قام بك يدخل معنا تاء كنت